بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره وإليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحب أن ننبه الأخوة إلى أننا في الأسبوع القادم، نظرا لأنه إجازة بالنسبة للطلاب وهذا الدرس يستمع إليه من الطلاب، فلن يكون فيه درس الأحد القادم، وإنما الذي بعده مباشرة وليس كالقاعدة الذي بعد أسبوعين، لا مباشرة، يعني أول أسبوع من الدراسة يكون الدرس فيه، أما الأسبوع القادم فكما قلت يؤجل مراعاة للأخوة ولمن يرغب السفر أو مرتبط مع عائلته ونحو ذلك، والله أعلم. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه، لحديث مطل الغني ظلم، متفق عليه. نعم، هذه الآن بدأ في معلق في تسديد الديون، والمؤلف هنا يقول يجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه. لا إشكال في هذا، ليه إذا لم يطلبه ربه؟ فيه نظر الحقيقة، فيه تفصيل، لأن بعض الناس قد يكون أقرض إنسانا مبلغا أو بايعه على أن يحل بعد فترة أخرى، لكنه يجد حرجا شديدا في أن يطلب منه لقه أو مصلحة أو ذلك. فالصحيح أنه لا يلزم أن يطلبه ربه، نحن لا نشك أنه إذا طلبه ربه فأنه يجب أي صاحب الدين أن يسدد، هذا لا إشكال، إلا طلبه ولم يعرف من حاله أنه عندما ترك طلبه مراعاة له، لأن أحيانا قد يعرف أحدنا أن صاحب الدين لم يطلب منه مراعاة، لكن قد يكون في حرج، والحياء شعبة من الإيمان. وأذكر رجلا اقترض له الكبير من زميل له، المقترض مليء بل ثري من الأثرياء، لكن فترة معينة احتاج مبلغ من المال، قوة العلاقة له اقترض من صاحب الله أو حقيقة من تلميذ الله، فأثر الآيات والعمارات، وذاك ما عنده شيء وصاحب الدين محتاج له، وكل منهم يستحي أن نطلب من الآخر، فهل في هذه الحالة نقول أنه لا يجب أن يسدد؟ يجب أن يسدد، لا يلزم أن نطلبه إلا لو عرف من حاله أنه أجله بأنه لا حاجة له، نعم، ومراعاة له. أما أن يبقى يستثمر وهنا ومليء، فالطلب إما أن يكون مباشرا أو أن حاله تدل على أنه محتاج إليه، وأن صاحب القرض محتاج إليه وصاحب المال محتاج إليه، فيجب شرعا أن ينهى حاجته التي من أجل أخذ المبلغ أو حلول الدين، والله أعلم. نعم، حتى لا نقول أنه مقيد بالطلب ففي هذا تضيع حقوق، وقد فعلا ضاعت حقوق كثيرة وتأخر مبادرة في من عليهم الديون بتسديد ما عليهم، والله المستعان. وإن مطله حتى شكاه وجب على الحاكم أمره بوفائه، فإن أبى حبسه. صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. قال الإمام أحمد: قال وكيع: عرض وعقوبته حسه. وإن لم يقضه باع الحاكم ماله وقضى دينه، لأنه صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دينه. رواه الخور. وعمر رضي الله أنه خطب قال: ألا إن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج، فدان قرضا فأصبح وقد دين به، فمن كان له عليه دين فليحضر غدا فإن بائعون ماله وقاسموه بينهم. وقال في الشرح: وقال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتها يرون الحبس في الدين. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: يقسم مال من الغري ولا يحبس. وبه قال الليث انتهى. هذه مسألة فيها عدة مسائل. المسألة الأولى يقول: إن مطله بعد أن طالبه وشكاه إلى الحاكم، على الحاكم أن يأمره بالوفاء أو أن يحبسه، أي أن يرسله إنذار بالوفاء، فإن لم يفعل هذا صار لحديث مطل اللي الواجل ظلم، اللي هو المطل والواجل هو مد المال. معسرا لو كان معسرا سيأتي الحكم بعد قليل، يحل عرضه وعقوبته. هذا الحديث حسن، هذا الحديث حديث حسن. أما حديث أمجر على معاذ، هذا الحديث لما أقول إن كل كتب الفقهاء تذكر هذا الحديث وأغلبها، مع أن الشيخ الألباني وغيره من العلماء قالوا إن حديث ضعيف، قالوا إنه رجح أبو داود عبد الحق رسالة، رجحوا أنه مرسل، ولكن هو مشتهر بشكل كبير جدا في ويستدل به الفقهاء على في باب الحجر. حديث رضي من دينه أن يقال أيضا هذا ضعيف، ذكر العلماء أن أيضا هذا الأثر قصة عمر رضي الله تعالى عنه مع سيف يقال أيضا هذا له، نعم فإنه ضعيف. فالخلاصة في الأمر في هذه المسألة أن الشخص إذا لم يسدد وهو غني وجب على الحاكم أن يحجزه، لأنه غني وقادر. ولذلك لحديث مطل الغني ظلم أو لي الواجد ظلم، يحل عرضه وعقوبته. عرضه، لاحظ العلماء ماذا قالوا، يحل عرضه أي أن يذهب للحاكم ويقول إن فلان مطلا. تصوروا الدقة في هذا الحديث، بينما تجد أن الناس لو أنه شخص اقترض من شخص مالا أو اقترض منه شخص مالا ولم يسدد له، بدأ يتكلم فيه بالمجالس. العلماء قيدوا أنه يحل عرضه فقط عند من ينفعه في ذلك، عند الحاكم أو عند شخص تذهب إليه وتقول يا أخي الكريم فلان أريد أن تتوسط عنده، فقد مطلني وأخرني، أي من له علاقة بالدين أو يستطيع أن ينفعك. الواقع الحقيقة أن بعض الناس قد يكون له على شخص 10,000 ريال ويأتي هذا الشخص ولا يسدد له، فيأخذ بهذا الحديث بطريقة خاطئة ويبدأ يتكلم بعرضه عندما له حاجة ومن ليس له بحاجة. والنتيجة ما هي؟ أن لك 10,000 ريال لكن ذاك يكون قد أخذ عليك من حسناتك لأنك تناولت عرضه أعظم من 10,000 ريال. حقيقة انظر إن ما فقط في المظلمة يحل عرضه في الظلم فقط، ما بالنا في إطلاق ألسنتنا بسبب أو بدون سبب. وموضوع الغيبة الفاشية بين الناس ولم يسلم منها حتى كثير من الأخيار والطيبين تحتاج إلى عزيمة. ونحن نتوسع في هذا الباب مع كل أسف، نتحدث بمن يعنينا أمره ومن لا يعنينا أمره، وقل أن تحضر مجلسا إلا وتجد في شيء من الغيبة. نعم قد تكون النميمة القالة بين الناس، أما النميمة أما الغيبة فهي فاشية ومتفشية حتى بين بعض الأخيار. والأخطر من ذلك أن الكثير لا يشعر أنه وقع في خطأ، بل إن البعض قد يكون إنسان أخطأ عليه ثم سامحه ومع ذلك يستمر في الحديث عنه، فلان أخطأ عليه، طيب أنت سامحته يا أخي. ماذا يقول يوسف عليه السلام لإخوانه؟ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. خلاص سامحهم، لم يذكرهم بعد ذلك بكلمة واحدة. ونحن الواحد منا قد يكون سامح شخصا منذ 20 سنة ويعيد قصته على الناس ومشكلته مع الناس وخطأه مع الناس ويتصور أنه يحل له ذلك. أمر الغيبة ولا يغتب بعضكم بعضا، وورد أن الربا 36 بابا أدناها مثل أن يقع الرجل على أمه، وأعظمها استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تساهل الناس في موضوع الغيبة، وليس هذا هو مجال الحديث، لكن لفت هذا الأمر وأردت أن أبين يحل عرضه ما عند الناس، عند من له علاقة كالحاكم أو شخص قد يتوسط في الموضوع، لنبين أو ننتبه لخطورة الحديث في أعراض الناس والتوسع في أعراض الناس. والله المستعان، هذا باب لا يحتاج إلى مزيد بيان، بينما هو للتذكر. أما عقوبته فما هي العقوبة؟ المؤلف أشار إلى الحبس وذكر فيه قولين، ذكر القول الراجح أنه للحاكم أن يحبسه، وذكر قول عن عمر بن عبد العزيز أنه لا يحبس. والصحيح الراجح أنه يحبس. أما ما ورد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله فلعله إذا كان معسرا فإن المعسر لا يحبس، وإن حبس وثبت إعساره يطلق. أما لو ترك هؤلاء الذين يعبسون بأموال الناس بدون حبس لضاعت أموال الناس. القول الراجح أنه يحجر عليه ويحبس إذا رأى الحاكم ذلك. بل ذكر بعض العلماء أنه يجوز للحاكم أن يضربه تعزيرا، لأنه قد يكون عنده مال ويخفيه ويدعي أنه ما عنده مال. والسجن بعض الناس لا يتعدى من السجن ولا يتأثر بالسجن، لكن ربما عند الضرب، وذكر العلماء أنه ضرب تعزير قد يتأثر أكثر فيعطي أو يقر، كما تعرفون في قصة اليهودي في عند فتح خيبر لما قال المال العهد قريب والمال كثير، فكان أنكر وجود مال، ولكن لما مسه بعذاب اعترف بالمال وبين أنه في مكان كذا وكذا. ربما بعض الناس لا يبالي بالسجن أو يطمع بأنه قد يأتي بسك إعسار بطريقة ما ويخرج، فإذا رأى الحاكم وقامت القرائن إلا أنه مثلا مماطل أو متلاعب، لأن الحديث يقول يحل عرضه وعقوبته، والعقوبة قد تكون مالية وقد تكون بدنية، البدنية قد تكون بالحبس وقد تكون بالضرب. فهذه من المصالح التي إذا رأى القاضي إيصال الحق للناس بها فله ذلك، وهذا هو الراجح في المسألة والله أعلم. نعم. أما هذا الرجل، قصة هذا الرجل الذي أشار إليه، وإن كان قلت فيه ضعف، فكان يعني خدع الناس، وكان يقول لهم عندي وعندي وعندي وليس عنده شيء، فصدقه الناس، كما يحدث الآن بعض الناس يفتحون متاهمات أو شركات وهمية. نعم. وأكلوا أموال الناس بالباطل وصدقهم الناس، فاتضح أنهم قد كذبوا في هذا. وهذا الآن أصبح من الشهرة بمكان، إلا من عصم الله جل وعلا، وإلا كثير من الناس اعتبروها تجارة بالكذب ويعطون أرباح وهمية، وكأصلهم يأخذون من هذا يعطون هذا، وثبت أنها لم يكن فيها أرباح أصلا، وهذا وقعوا بالكذب والربا وأكل أموال الناس بالباطل. هؤلاء لا بد أن يعاقبوا ويشد عليهم، بل بعضهم هرب أموال الناس إلى خارج المملكة يعني حتى لا يستطيع أحد أن يرجعها، حتى يبقى أولاده يعيشون كما يقول في رفاهية، والناس وأصحاب الأموال من أيتام وغيرهم قد ضاعت حقوقهم. أرقام نسمعها لا يصدقها بعض الناس بعشرات الملايين، كيف ضاعت؟ ليس كل هؤلاء كانوا فعلا صادقين في أنها تجارة وحل فيها مشكلة، لا، كثير منهم كذب ودلس، وكان سنوات يعطي الناس من أرباح وهمية ليس لها رصيد، قد يكون الربح الحقيقي 20% يعطي 30% أو أقل أو أكثر، حتى وثق الناس وأعطوه أموالهم وبحثوا عن واسطات من أجل أن يدخلوا أموالهم فيه، وقد تحدثت عن هذا مرارا. فضاعت أموال الناس، الحديث ليس عن هؤلاء، الحديث عنكم أنتم، إياكم أن تعطوا أموالكم إلا أمن تثقون فيه. والثقة ليست مجرد ثقة عاطفية، اختبروا الناس قبل أن تنظروا. لماذا الآن الناس مكبلون بالديون؟ وأحوال والله أسمعها عن شباب لا يزالون في مقتبل العمر، وتجد عليهم مبالغ طائلة قد يحتاج إلى سنوات طويلة من أجل أن يسدد، وهو أيضا بعضهم ربما لم يتزوج بعد، وكان طمع على أنه لعله يدخل هذا المبلغ فيأتيه المال شيئا فشيئا، فضاع ماله لأنه تساهل في إعطاء المال من لا يحسنه. وكل ليس كل الناس يحسنون هذا الأمر، حتى لو كان الرجل طيبا، أي أعطيته رجل معروف بالخير والصلاح، لكن هذا لا يحسن التجارة، لها أهلها. سألني أحد الشباب بالأمس أيهما أفضل، الوظيفة والتجارة؟ فرديت عليه باختصار قلت التجارة إذا كنت من أهلها. طبعا أنا أقصد هذا بالجملة، وإلا أحيانا تكون وظيفة أفضل إذا كان فيها نفع للناس كالتعليم أو القضاء أو غير ذلك، حتى لا تخلى الوظائف من الأخيار، لكن أتكلم بعموم. قال ما معنى من أهلها؟ فبينت له أن ليس كل إنسان يجيد التجارة، قد يكون كما قلت في الدرس الماضي أخرى، قد يكبر نفسه بالديون، قد يعالج المشكلة بالمشكلة، في النهاية يقع في إشكال كبير. فلهذا نصيحة الأخرى أن ننتبه لهذا النوع. والناس سبحان الله عواطفهم قريبة، يعني مع ما حدث من خسائر ومع ما حدث من أمور عظيمة لا تزال آثارها باقية، لا يزال الناس يتسابقون على مساهمات لا يدرون أين مصيرها. ووقع في هذا أناس كثيرون، فنصيحة لكل أخ أن يكون منطقيا في تعامله ويبدأ بالتدرج، وإذا أعطاه الله شيئا من المال أن يعطيه من يثق به، ليس فقط في باب الثقة في الديانة، هذا مهم جدا، لكن أيضا الثقة في التعامل، وأنه من أهل التجارة وأنه يستطيع يبيع ويشتري. على كل حال إذا وقعت الخسارة بعد ذلك فهذه التجارة يقع فيها الخسارة والربح. نعم. ولذلك كان حكيم بن حزام رضي الله عنه لا يعطي ماله إلا أن يشترط شروط على السفر، أنه لا يضع في مسيل أو يمر بطن وادي أو يضعه في حي أو غير ذلك. التجارة أنواع وأشكال. ولذلك قلت لعلي في المناسبة أختم بها النقطة، الذي يتأمل الذين خسروا وانكسروا في التجارة، التجار السابقين كثير منهم ما خسر كثيرا لأن لديهم فرصة وقدرة. نعم. بينما أكثر من خسرهم الشباب الذين دخلوا في التجارة، تجد أعمارهم بين 30 و40، تجد الواحد عليه أكثر من مليار. مليار ماذا تعني؟ 100 مليون، 1000 مليون. بينما تجد أن كبار التجار الذين قبل 30 سنة و40 سنة وهم تجار ما تأثروا. إن وقعت في حالات فردية قل أن نعرف واحد، أنا لا أعرف واحد من كبار التجار أفلس. نعم. لأنهم يعرفون كيف يدخلون ويخرجون ولو كانت الأرباح يسيرة، بينما أولئك الذين أرادوها بجملة ذهبت بالجملة. والسجون الآن فيها أناس كثير، والذين في بيوتهم الآن محملين بالديون، حتى والله بعضهم اضطر لسؤال الزكاة، يسأل الناس الزكاة. فانتبهوا لمن رزق الله شيء من المال، هذا طيب أن يدخر الإنسان، وأوصي بهذا وأكد عليه، لكن يحسن أن يتفرغ فيه ولا يكون عنده طمع ولا يلتفت لهذه الدعايات المغرضة، حتى لا يقع هذا الباب الذي نتحدث عن باب الحجر. أحيانا ليس فقط التاجر الذي تعاملت معه يحجر، قد يحجر على الإنسان نفسه، لأنه قد يكون قد اقترض هذا الشخص الذي ساهم مع التاجر، قد يكون مبلغ ليس من عنده، أخذه من بعض أقارب أو زملاء، اشترى به سيارة طمعا، اشتراها ب200,000 وهي قيمتها عمل 150 حتى يدخلها وحتى تربح وحتى يسدد، ذهبت قيمة السيارة وبدأ يسدد. حتى إن بعضهم الآن راتب، كما قلت لكم، قد يكون مبلغ كبير جدا يكفي لأسرة ضخمة، ما يستلم من 10% أو 20%، لماذا؟ الباقي أقساط. فالنعي لماذا؟ وأخيرا ليست فقط أيضا مع أهمية جانب المال، يؤثر على الدعوة. الإنسان إذا تورط في القضايا المالية وأصبحت عليه الديون، ما في النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يستعيذ من الدين صلى الله عليه وسلم، لأن فسألته عائشة رضي الله عنها، قال يا عائشة الرجل إذا غرب حدث فكذب ووعد فأخلف. نعم، حدث فكذب ووعد فأخلف، وليس هناك هم من أعظم الهموم هم الدين. كيف سيقوم هذا في أسرة؟ نعم. سأل قبل أيام أحد الأخوة هو موجود معنا، مررت من عند مكان لشخص مشهور يشتغل بالملايين، الآن هو في السجن. قال لو لم يكتفي الأمر بالسجن، بل طلق زوجته وتفرق أولاده. فكيف يستطيع الإنسان يقوم بعمل دعوة أو علم أو مجال للأمة وهو مثقل بالديون؟ إذا الدين أمر عظيم وليس بالأمر اليسير كما يتصور البعض. وكون الإنسان يريد أن يضع ويدخر، له طرق وله وسائل وله أساليب، ويسأل المختصين ويذهب إلى التجار من لديهم خبرة أين يضع هذا المال، ولا يكتفي ينساق وراء الدعايات أو بعض يقول فلان طيب. هو طيب، ما نتهم الناس، لكنه لا يصلح لهذا المال، هذا له أهله وله شأنه والله أعلم. إذا المسألة هنا نقول أنه يحبس ويعاقب إذا رأى الحاكم ذلك. أما ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه فلعله كما سيأتي الآن يكون المعسر، وتختلف الحالة من مكان إلى مكان ومن زمن إلى زمن ومن إنسان إلى آخر. نعم. ولا يخرجه حتى يتبين أمره، أي أنه معسر، أو يبرأ المدين بوفاء، أو يبرأ المدين بوفاء أو إبراء، أو يرضى غريمه بإخراجه. إذن الآن إذا سجنه متى يخرج؟ يخرج بالواسطة؟ لا، ما يجوز يخرج بالواسطة، إنما يخرج بأحد الحالات التي ذكرها المؤلف، إما أن يكون معسرا، لأن المعسر بقاءه في السجن ما في نفع لأحد، فربما إذا خرج نعم تحرك وعمل فلا مجال ولا فائدة من وجوده العسار. المسألة الثانية أن يبرأ المدينة بوساء، يعني قد يأتي أهله وأقاربه ويسددون عنه، وهذا يحدث كثيرا الآن، يعني الآن في جمعية مشهورة بمساعدة المعسرين، وقبل عيد رمضان يخرجون عدد من هؤلاء المعسرين، أي معناه أن سدد الديون، أو إبرأ، يأتي صاحب الدين ويبرئه ويقول أنا أبرأته، أو يقول أخرجوه، نعم أخرجوه وأفضل من بقائه في السجن، لأن ثبت أن هناك من يبقى في السجن سنوات طويلة، بعضهم الآن فيما أعلم لقرابة 20 سنة في السجن، قد تكون نتيجة لا تؤدي غرض، ما بعد 20 سنة، الآن عمره حسب ما أعرف 70 سنة، تجاوز 70 سنة، الناس ما جاءت حقوقهم. فإذا أي حالة من هذه الحالات يخرج، وإلا فلا يجوز أن يخرج، حتى خاصة لأن القاضي عندما سجنه لا بد سيسجنه لسبب أن عنده مال وأخفاه، هذا الذي يحدث الآن، أن يكون عنده مال ويخرج، ويعرف أنه سيجلس أسبوع أو أسبوعين، أو يبحث في طريقة معينة ويخرج، أو شهر، والأذمة من الناس ليست كلها على سواء. إذا لم توجد إذا وجدت إحدى هذه الحالات، الإعصار أو الإبراء أو تسديد الدين، أو رضي الغريم قال أخرجه، وجدت السجن ما هو غير نافع، هنا يخرج. نعم. فإن كان ذو عسرة وجبت تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا، لقوله تعالى فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وقوله صلى الله عليه وسلم في الذي أصيب في ثماره خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم. وفي إنظار المعسر فضل عظيم، وأبلغها عن بريدة رضي الله عنه مرفوعا من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة، رواه أحمد بإسناد جيد. الحديث صحيح، هذا الحديث من أنظر معسرا حديث صحيح. هنا عدة مسائل، لكن في المسألة الأولى أنا ذكرت أربع حالات، ذكر المؤلف أربع حالات يخرج فيها المسجون. أحيانا يكون من المصلحة أيضا حالة خامسة، أن يرى القاضي ولو لم تكن واحدة من الحالات لمصلحة الدين أن يخرج، يعني مثلا قد يكون له مال خارج البلد ولا يستطيع أن يأتي به لأن نظام البلدان الأخرى إلا عن طريقه هو، فيتوثق القاضي بطريقة معينة فيخرج. إذا المهم أن يكون إخراجه لمصلحة الديون وأصحاب الديون، ليس هوى ولا واسطة أبدا. فقد تكون هناك حالة غير هذه الحالات، قد لا يكون معسرا، قد يكون عنده مال لكن لا يستطيع أن يستوتي إلا بنفسه، فيرى القاضي من المصلحة أن يخرج، وقد حدث هذا لبعض الناس يخرجه القاضي، بعضهم فعلا سدد وبعضهم ما سدد فأعاده القاضي مرة أخرى إلى السجن. فالقاضي أيضا أقول له النظر في هذه المسألة، وليست حكرا على المسائل الأربعة التي أشرتها. المسألة الثانية الإعسار، المعسر أيها الأخوة لا يجوز، إذا ثبت إعساره لا يجوز أن يسجن، لا يجوز أن يسجن، ظلم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، والبعض يعني كما قلت لكم سجنه بدون حق هذا باطل، نعم، لكن إشكالات قد تكون عند القاضي ليس قصدا، أنه يتهمونه أنه عنده شيء قد لا يكون عنده. ولذلك شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله شدد في موضوع سجن المعسر، وقال يأثم القاضي ويأثم صاحب الدين إذا طالب، إذا علم أنه معسر، لكن إذا كان القاضي لا يعلم أنه معسر أو عنده قرار على أنه غير معسر أو كذلك صاحب الدين، هذه مسألة أخرى، لأن الله جل وعلا قال إن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة، يجب، لأنه لا فائدة. وهذا فعلا هكذا العقل، لأن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح، فهذه الآية العملية للمعسر الذي ثبت إعساره لا فائدة من سجنه. أما تقول لا أنا أريد أسجنه حتى يسدد أهله، لاحظوا، لأن البعض قد يقول صحيح أنا عندي يقين ما عنده شيء، لكن عندما أسجنه سيأتي أهله وأقارب سيسددون عنه، هذا لا يجوز، لا يبرر، هذا ظلم. هذه مسألة يخفى على البعض ويتصور أنه يبرر له، يقول أهله أثرياء، هذا غير صحيح. أنا أذكر أن شخصا فعلا أعسر وحجر على ماله وسجن مبال الطائرة وأهلهم كبار الأثرياء. بقي سنوات طويلة وخرج، وقد سألت أحد أقارب عنه قال أن الرجل خرج وقد اختل عقله. نعم السجن أحيانا ليس السجن بالأمر السهل، وخاصة من كان رجل له الثراء والمكانة ثم فجأة يصبح سجينا ويطول سجنه وما يترتب على السجن من قضايا اجتماعية. نعم، فقل خرج نعم وهو قد اختل شيء من عقله، لم يعد الرجل. نعم، حدثني من شاهده في السجن وسجن معه يقول فترة بسبب قضية أخرى، يقول كان في الصباح يأتي إلي، نعم، ويقول أنا يوحى إلي. نعم، هذا حدثني من سجن معه، وحدثني أحد أقاربه أنه خرج لما ثبت أنه لما استفدنا من سجن خلال 20 سنة أو 10 سنوات أو أقل أو أكثر. وإن كان أهل أثرياء، أهل ليسوا مطالبين به. قيل لوالده لماذا لا تسدد عنه؟ قال هو واحد من الأولاد، معناه أني أعطيته دون غيره، قد يكون عليه ملايين، خاصة ليست مبالغ يسيرة، الذي أعرف أنه بمئات الملايين. وإن كان والده قادر على يخرجه، لكن لابد أن يعطي الآخرين، وأولاده كثيرون أيضا، من العدل في العطية إلا لو سامحوا بذلك. فإذا ما نسجن الإنسان ونقول من أجل أن يسدد أهله أو زملائه أو أقاربه، أحكام الشرع واضحة، إذا ثبت الإعصار فيأثم من سجنه ومن طالب بسجنه. أما إذا كان متلاعبا أو قامت قرينة، وهذا ما يفعل القضاة، القضاة لا يسجنون هوى، لا يسجنون هوى، بل هم يميلون إلى عدم السجن. وعندنا إلى الآن المحاكم إذا ثبت الإعصار يخرجونه، وهذا واضح، لكن قد تحدث حالات معينة لسبب معين وقد لا يثبت لديهم الإعصار والنتيجة هو معصر. فلنتق الله جل وعلا في هذا الأمر، والله المستعان. المسألة الثانية موضوع إنذار المعسر، فيها فضل عظيم، يكفي فيها أن الله جل وعلا قال وإن كان ذو عسرة فناظرته إلى ميسرة. وأيضا كما في البخاري واتفق أن رجلا كان يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيان تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. نعم، يا ليتنا نشيع هذا المعنى. وقد كذلك ثبت في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. وقد أيضا ورد عند الإمام أحمد وغيره من أعان مجاهدا أو معسرا في عسرته أظله الله يوم القيامة. هذا الحديث يؤكد هذا الحديث الذي في مسلم، وهو حديث صحيح، من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. فحقيقة إنذار المعسر والتوسعة عليه من أعظم أبواب دخول الجنة، وهذه أحاديث ثابتة صحيحة في البخاري ومسلم. فلذلك من عليه من له دين على أحد أن يعفو عنه إن لم يتمكن من الوفاء، فماذا يفعل؟ ينظر. وأعرف أحد الأشخاص يعطي الناس قروض بدون ربح، يعني ليس التجارة قروض ومبالغ أعرف أنها كبيرة وقليلة. يقول كان كذلك يا أخوان منذ كان طالبا، عندما كان طالب في الجامعة وراتبه يقول كان 300 ريال في ذاك الوقت من دفعتنا، 300 ريال ما هناك شيء، ويقرض كان بالآلاف بالراتب هكذا. وبعد ذلك أصبح يقرض والراتب كان وقتها 2000-3000، كان يقرض بعشرات الآلاف. كتب في وصيته لأولاده لا تطالبوا أحدا بشيء أبدا، ويقول بيني وبين الله أحللت كل من أريد منه، إن جاء بها بدون طلب فأنا محتاج إليها، نعم، وإن لم يأتي بها نعم فقد أحللت، حتى يقول أخشى أن أموت قبله. حقيقة هذا معنى هذا الرجل فيما أعرفه، فتح الله عليه فتح عظيم جدا. نعم، ومع أنه ضيق في جوانب معينة في أهله وماله، ومع ذلك أصبح عنده من الخير وفتح الله عليه فتح عظيم. هذه عاجل بشرى المؤمن. نعم، حتى يقول مما كتب في وصيته أنني لا أطالب أحدا بشيء. قالوا طيب وإن جاء أحد وأعطانا مبلغ؟ قال اصرفوها في سبيل الله. ويطلب أناس قلت لكم بعشرات الآلاف، ما أقول بمئات الآلاف، بعشرات الآلاف، بل إنه أنا سمعت بأذني أحد هؤلاء التجار اللي الآن هو في السجن وبمئات الملايين كان دخل معه في مساهرة، ومع أن فيها نوع من الخدعة كما يقول، لأنه أشعره التاجر قبل أن يدخل أن عنده مشاريع وعنده وعنده، فدخل معه اتضح أنه ليس كذلك، ذهب إليه ينصحه وقال له قبل أن أنصحك، وكنت أنا حاضر المجلس، قبل أن أنصحك كل حقوقي قد تنازلت عنها، لن أشكيك أبدا، إن جاءت حقوقي مثل الناس ما أقول لك أني لا أريدها، لكن لن أتقدم بشكوى ضدك إطلاقا، ولن أطالب بها لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم نصحه قال حتى تعرف أن نصيحتي ليست لنفسي، أنك وقعت في أخطاء في تعاملاتك مع الناس، المشكلة حقوق الخلق. فهذه المقدمة مهمة، لأنه لو لم يقدم بهذه المقدمة ربما تصور الإنسان أنه نصح حتى لعله يضغط عليه ويعطيه حقوقه. نعم. بينما أعرف نفس هذا التاجر اتصل بي أشخاص لهم مكانه ومنزله، قالوا أعطنا حقوقنا وإلا فعلنا وفعلنا وهم يملكون أن يفعلوا، فأعطاهم أعطاهم حقوقهم كاملة. قالوا لا ما يكفي نحتاج أرباح، فأعطاهم أرباح، أصلا كيف أرباح وخسران، فأعطاهم أرباح، استغلوا مكانتهم أو نهودهم أو قدرتهم. لا يبارك في هذا الأمور، لأن رجل أصبحت حقوقه للناس ليست له، كما سيأتي في الحجر المفلس ماذا يفعل معه. فأشيعوا أيها الأخوة الصفح، أشيعوا العفو قدر ما تستطيعون، وعلى أقل تقدير مثل ما ذكرت هذا الرجل. وحسب معرفتي به لا أعرف أنه اشتكى أحدا في مال أبدا في حياته. نعم، في حياته كلها يقول والله ما تقدم في شكوى لمحكمة ولا شرطة ولا غيرها. نعم، حتى إن بعض ما جرى له خدعة، خدع يقع الخدع، لماذا لا يقع؟ ومع ذلك قال أبد، يقول والله إنني أدعو لهم في سجودي وأبد، لا أريد الحق مسلم في مظلمة في أهل ومال. أشيعوا الصفة، وهي مسألة يا أخوان إيمانية وتربوية وعزيمة، إذا تعود عليه الإنسان أصبحت سهلة ويعوذك الله جل وعلا في العاجل والآجل. فإنذار المعسر والتسامح وكل هذا يجب أن نتربى عليه من أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، فليس فقط في موضوع العرض الذي تحدث عنه سابقا أو في الرقاب أو غيره، حتى في الحقوق المالية التي فرقت بين الآباء. أمس ذكرت لي قضية، أب يشتكي ابنه أعطاه مبلغ من المال ليتاجر به، الابن ما وفق، الآن والده يطالبه يطالب بحبسه، والابن ما عنده إلا راتب بسيط جدا، الابن والأب مصر، وأدخل بعض المشايخ لعلهم يصلحون بين الأب وابنه في قضية مالية ما تستحق هذا الأمر. كيف يفرق المال بين الآباء والأبناء؟ فأشيعوا الصفح، أشيعوا العفو، كونوا، وهي المسألة قوة إرادة. إذا وفق الإنسان في كل الأمور يا أخوان، في أمور العفو يصبح سجية وعادة ومحبب إلى النفس، ويعوضك الله في العاجل والآجل. أنت ماذا تريد؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله أبدا، ستجد من الله ولا نجد من الله إلا الخير سبحانه وتعالى، أن يعوضك خيرا عن إنذاره. وهذه الأدلة أمامنا صريحة وواضحة. حفظكم الله وسعدكم خير النار. وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم، لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله، رواه الخلال وسعيد في سننه، ولأن فيه دفعا للضرر عن الغرماء فلزم ذلك لقضائهم. هذا نعم مثل ما مر، أنه إذا سأل الغرماء من له مال لا يفي بدينه، يعني في فرق بين المفلس الذي ما عنده شيء، أحيانا يكون عنده شيء لكن المال قليل أقل من المطلوب، أيضا إذا سألوا فإنه يسجن. أما الحديث فكما قلنا إنه ضعيف، الراجح أنه مرسل، لكن قواعد الشريعة وأدلة الشريعة والحديث الذي مر معنا قبل قليل كلها تؤيد أن يجوز أن يحجر عليه. لكن لو رأى القاضي، لو رأى الحاكم، لو رأى ولي الأمر أن حتى بدون طلب الغرماء أن يحجر عليه فليفعل. لماذا؟ يعني بعض الناس الآن يتلاعبون في أموال الناس والناس ما يعلمون، فعلى الحاكم القاضي ولي الأمر أن يحجر عليهم ويأخذ بأيديهم لمحافظة على حقوق الناس. فأن يكون عليه دين بمليون أفضل من قدم تكون 10 ملايين عبث بها، لأن الناس لا يلزم أن يطالبوا. نعم إذا طالبوا المؤلف يقول إن طالبوا يحجر عليهم أو يسجن كما مر قبل قليل، لكن قد لا يطالبون والحاكم يعلم هذا أنه يتلاعب. فمن حقوق المسلمين أن يتدخل ولي الأمر لإيقاف هؤلاء عند حدودهم، ولأن فعلا هؤلاء تدخل في الوقت المناسب ما ضاعت مليارات للناس وملايين. ولا يجب أن يطالب الناس، الناس أحيانا يحسنون الظن، لا يعرفون، لا يدرون، يكتفون بأقوال وبوعود، نعم، وتطلع النتيجة غير ذلك. نعم. وسن إظهار حجر لفلس وسفه ليعلم الناس بحالهما فلا يعاملوهما إلا على بصيرة. وإذا لم يفي ماله بدينه فهل يجبر على إجازة نفسه؟ إجارة. فهل يجبر على إجارة نفسه؟ فيه روايتان، إحداهما يجبر، وهو قول عمر بن عبد العزيز وإسحاق لما روي أن رجلا قدم المدينة وذكر أن وراءه مالا فداينه الناس ولم يكن وراءه مال، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقا سرقا تضبط هكذا، ضبطها العلماء سرقا، سماه سرقا، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقا وباعه بخمسة أبعرة. رواه الدارقطني بنحوه. وفيه أربعة أبعرة، والحر لا يباع فعلم أنه باع منافعه، والثانية لا يجبر لما روى أبو سعيد أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. الحديث الذي ذكره المؤلف حسن، نعم، أن الرجل الذي ورأى أن رجلا قدم المدينة، هذا حديث حسن. وهنا عدة مسائل، وهذا هو الذي كان أظهر أنه مال وليس في قصة عمر التي أشرت إليها قبل قليل، هذا وهم، حدث وهم يسير، إنما هذا هو الذي كان يقول الناس عندي، وهذا الذي يحدث من بعض كثير من الناس الآن والتجار، يظهر أن عنده شركات وعنده أموال وعنده أرباح ويعطي الناس أرباح، يأخذ من هذا ويعطي هذا حتى يسقط، هذا كله من باب خداع الناس. وهذا الحديث حسن، هذا حديث صحيح ويعمل به. فعندنا عدة مسائل. المسألة الأولى، قال سن إظهار حجر لفلس وسفه، يعني إذا أفلس إنسان يظهر بوسائل الإعلام حتى يعرفوا الناس، لأن الناس قد لا يعرفونه، وخاصة إذا جاء من منطقة إلى منطقة، فإظهار أنه مفلس فيه مصلحة عظيمة جدا. وأيضا بل ذكر بعض العلماء من الفوائد أنه قد يتبرع له الناس إذا علموا أن فلان مفلس. كيف؟ بعض الناس قد يرون الإنسان ما يتصورون عليه ديون، يحسبون أن حاله جيدة وطيبة، فإذا عرف أنه مفلس أقاربه وأصدقاؤه وأهل الخير قد يتضامنون معه ويدعمونه، والناس لا يزال فيهم خير الحمد لله. يعني أعرف أناس قد يسددون أحيانا ويسدد عنهم بالملايين. هناك ناس فيهم خير إذا ثبت لديهم أن هذا الإنسان صادق، وفلسه وإفلاسه لم يكن متعمدا، فإنهم يأخذون بالأحاديث إعانة المعسر والمفلس ولهم في ذلك أجر. إذا إعلان إفلاس فيه مصلحة للناس حتى لا يتعاملون معه، وكذلك من عنده سفه، يعني عدم قدرة. والسفه كما بينا في السابق لا يعني أنه السفيه أنه مجنون، لا، لكن في موضوع المال سفه مالي، السفه المالي يختلف عن غيره، وقد يكون كما قيل أخرق أو نحو ذلك، فحتى لا يتعامل الناس معه. وفي الوقت نفسه إذا كان مفلسا أيضا الناس ربما هناك من يساعده في دين ما لا يعلمون له الناس، لكن قد يكون أحيانا في إعلان الإفلاس فيه مفسدة، فإذا ترتب على ذلك مفسدة فلا، أعظم من المصلحة. فالصحيح أنه لا يعلن عنه، لأن بعض الناس يرى أنه لو أعلن عنه قد يتبرأ من عائلته، قد تطلق زوجته، نعم، قد يترتب على ذلك مفاسد عظيمة. فإذا رأى الحاكم أن في إعلان فلس هذا الرجل مفسدة فلا يعلن عنه ولا يشهر به، لأن تراعى دفع المفاسد مقصودة، فليس على الكلام على ما أطلقه المؤلف رحمه الله. نقول هذا هو الأصل، فإذا وجد ما يخالف ذلك وفي مصالح معتبرة ومفاسد قد تقع عند الإعلان، نعم الإعلان يترتب عليه مفاسد كثيرة، وقد يكون سببا لقطيعة عائلته أو تبرؤها منه أو غير ذلك، أو يشعرون أو تشهرون بالعائلة أو نحو ذلك، فلا، القاضي ينظر في هذه المسألة ويقررها. هذا الحديث الإجارة نفسه وليست إجازة، المقصود هنا البيع، قال هو بيع المنافع، يعني يقول يجوز الحاكم أن يأتي شخص يقول لماذا اشتغل، يقول يجبره على العمل، يعني يجبره على العمل، كما قال باعه بأربعة أبعرة، أي باع منافعه، يشتغل عند أحد يرعى مثلا سنة أو فلاح أو تاجر، فهي إجارة منافع لأن الحر ما يباع. فعندما قال باعه ليس المقصود البيع هو كبيع المملوك، كلا، المقصود بيع المنافع كما بين المؤلف رحمه الله في ذلك. وإذن فهذا ما يتعلق في هذه المسألة. وأما ما الرواية الثانية أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها، نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا لك، قال العلماء يختلف الأمر، هذا ما خدع الناس، الثاني ما خدع الناس، إنما أصيب بديون فهذا ليس لهم إلا ذاك، أما الأول فقد خدع الناس عندما أظهر أنه عنده مال وقالهم عندي مال، كما قلت لكم يحدث الآن، فالحالتان مختلفتان. والصحيح أن نقول نعمل كل حديث في بابه، الحديث الأول لمن يخدع الناس أو يظهر لهم أنه يعطيهم أرباح وهو يكذب عليهم، هذا يعاقب يؤجر أيضا تؤجر منافعه. أما من كان صادقا وما خدع الناس ولكن يسبب نسب خسر والتجارة بيع وشراء وخسارة وربح، ففي هذه الحالة لا، ما يؤجر ويجبر، إنما كما في الحديث نعمل هذا الحديث خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذاك. لعلنا نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله ليس الأسبوع القادم وإنما الأسبوع الذي بعده نواصل في فوائد الحجر. فالأسبوع القادم أكرر لأن بعض الأخوة جاء، الأسبوع القادم ليس هناك درس نظر لأن عطلة لإخواننا الطلاب، فنراعي هذا، وبعده بأسبوع تماما، أي بعد أسبوعين من الآن، وقيدوا هذا لأن البعض يبدون يتصلون هل في درس أو ليس في درس، فقط الأسبوع القادم هو الذي ليس في درس، أما الأسبوع الذي بعده عن بعد أسبوعين فبإذن الله سيكون الدرس موجودا والله أعلم. أقف مع الدقائق الباقية حدود ربع ساعة مع بعض أسئلتكم، لأن وعدتكم ونحاول أن ننهي هذه الأسئلة. هذا الأخ يقول هل لو جئت واشتريت بضاعة من التاجر وأعطيته 100 ريال وأنا اشتريتها ب50 ريال أو 40 ريال، قال ما عندي الباقي يجوز أتركها عنده؟ نعم، هذا تختلف عن الصرف، اللي قلنا الذي لا يجوز هو الصرف، هذا ليس الصرف، هذا سدد وتبقى قرض عليه لوقت، فهذا لا حرج فيه ويحتاجه الناس ويتبايعون فيه. أما أنك تأتي للإنسان تقول لك أصرف لي 100 ريال، قال تفضل بس ما عندي إلا 80، تأتي تأخذ 20 ريال، هذا ما يجوز، لأنه لا بد يدا بيد وهاء بهاء، لا بد مثلا بمثل. أما أن تعطيها الآن تشتري بضاعة ب70 ريال بقي 30 ريال، يقول سجلها بالحساب أو تعال غد، فلا حرج في ذلك، فهي تختلف عن مسألة الصرف والله أعلم. الأخ يسأل ما هي سبب تسمية أولي العزم هؤلاء الرسل بأولي العزم؟ قال العلماء هم أولي القوة، وقالوا أن هؤلاء أولي العزم الخمسة الذين ذكرنا في الأسبوع الماضي هم من أقوى ما واجهه الأنبياء والرسل على نبينا صلى الله عليه وسلم، مع أن بالمناسبة أن أولي العزم من الرسل ليس فقط الخمسة، يعني ليس مجمع على ذلك، بعض العلماء قال كل الذين ذكروا في سورة الأنعام أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى كلهم أولي العزم، بعضهم رأى أن أولي العزم 4 وبعضهم رأى أنهم 5، أضاف يعقوب وأضاف إسحاق ويعقوب عليه السلام، وبعضهم أضاف إسماعيل عليه السلام، فحقيقة ليس هناك إجماع، لكن القول الراجح أن أولي العزم هم الخمسة الذين ذكروا في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى والله أعلم. هذا الأخ يقول هل المصلحة دائما الرد على هؤلاء الجهال أو الذين يكتبون بعض الكتابات؟ تختلف، بعض الحالات لا بد يا أخوان من الكتابة، مثل ما قلنا الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم وسب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح، نقول اتركوا هؤلاء، ليس من المصلحة أن نرد عليهم، بل المصلحة أن نرد عليهم أقوى الردود ويكشف وينتصر للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان الأمر يتعلق بالشخص نفسه ويرى من المصلحة أنه ما يرد على هؤلاء فهذا له، فالمسألة تختلف من حالة إلى حالة والله أعلم، ولا نقول حكما عاما. هذا يقول هل أبو النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من أهل الفترة وهل في خلاف؟ نعم في خلاف، والراجح أنهما من أهل الفترة والله أعلم. هذا الأخ يقول أنك قلت في حديثك أمطرت السماء، هل يجوز نسبة الفعل للسماء؟ نعم، فنحن نعرف أن المطر من الله جل وعلا. وذكر العلماء أنه وأما الجدار فكان الغلمين يتيم النجاة. قال فأراد لما قال في قصة سورة الكهف أراد أن ينقض، فنسب الإرادة إليه، بل إرادة قال العلماء أقوى من قضية النقض، كما تقول سقط الجدار، نعم أسقطت الشجرة الثمر. فذكر العلماء أن هذا ينسب للمخلوق لكنه من فعل الخالق جل وعلا، فهو من مفعول الخالق، ومنها أمطرت السماء. يجوز أن تقول أمطرت السماء، ولكنك تعلم أنه الذي سبب الأمطر وإرادة الله جل وعلا، ولا حرج في ذلك، والأدلة كثيرة جدا. بل قال العلماء إن موضوع فأراد أن ينقض، والإرادة أعظم من ذلك. وذلك وقف العلماء هل هنا الإرادة مجازية أو حقيقية. شيخ الإسلام رحمه الله رأى أن ليس بالقرآن مجاز، والإرادة يقول حقيقية حتى وهو جمال، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. نعم، فإذا كان الأمر كذلك وصل إلى الإرادة، فمن باب أولى أن نقول سقط الجدار. نعم، وكذلك أمطرت السماء، فلا حرج في هذا، مع أن نعلم أن الذي المطر من الله جل وعلا وهو قدره جل وعلا. هذا الأخ يقول أحيانا يفوتني خير عظيم فأحزن حزنا شديدا ويضيق صدري، ففي هذا يستحب لي الصبر؟ يختلف الأمر. لا، فوقت الصبر على الأقدار التي لا حيلة لك فيها. أما الإنسان أن يعصي أو يقصر فعليه أن يحزن، لأن من شروط التوبة الندم على ما مضى، الحزن على ما مضى. أما الحديث الصبر والرضا والحمد لله فهي الأقدار التي يصاب بها الإنسان لا حيلة له فيها، كالمرض أو الخسارة أو غير ذلك، والله أعلم. هذا يسأل عن أذكار الصباح والمساء ومتى تكون. لعلي أقف وقفة يسيرة مع هذه النقطة، وإن كنت سابقا تحدثت هذا الموضوع لكنني أكرر. نصيحة الإخوان خاصة في هذه الظروف التي نعيشها، وانتشار الفتن والسرقات وأحوال، أن نحافظ على أوراق الصباح والمساء. وقلت لكم وفق أخونا الشيخ سعيد بن ناصر القحطاني عندما سمى كتابه هذا الرسالة حسن المسلم، ومن أشهر ما لا أعلم كتابا انتشر في العصر الحديث مثل هذا الكتاب، طبع بالملايين وكان بسعر زهيد، نعم بل ترجم للغات، وصدق صدق هو حسن المسلم، وخاصة فيه ما فيه من أوراد الصباح والمساء. وقد سمعت قبل يومين وكذلك الأسبوع الماضي من يتحدث تأثير أوراد الصباح والمساء على حياة الإنسان وحمايته من كثير مما يصاب فيه كثير من الناس، سواء من السرقات أو في أهله أو ماله أو غير ذلك. فحافظوا أولا على هذه الأوراد من الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ميزة حسن المسلم هذا الكتاب أنه حرص، وإن كان هناك غيره لا أقول أنه حصر عليه، لكن من أفضل أقول ما اطلعت عليه وسولة العبارة، حرص أن لا يورد إلا حديثا صحيحا، يعني سواء حسن لذاته أو لغيره، المهم أن يكون معمولا به، ولم يورد الأحاديث الضعيفة وبالذات شديدة الضعف. هذا الكتاب عظيم، وحفظ ما فيه من أوراد عظيمة جدا، وهي تكون فعلا حماية للمسلم. أما متى؟ فقال العلماء أنها بالنسبة للمساء من العشي، والعشي يبدأ بعد صلاة الظهر، نعم عشية أو ضحاها، الضحى ثم بعد صلاة الظهر ثم عشي، لكن قالوا الأفضل بعد صلاة العصر، يعني من صلاة العصر إلى المغرب هذا أفضل أوقات الورد، لكنه يقضى. لو أنك نسيته يمكن تقضيه بعد المغرب، نعم، بل لو أحيانا نقضى نصف الليل لأنه بقي نصف آخر. وأذكر أحد هؤلاء الأخوة المعنيين بالورد، سمعته بأذني وقد حفظه الله في أمور عظيمة جدا، ودخل اللصوص أكثر من مرة إلى بيته، وأحيانا غير موجود هو في بيته ولم يسرقوا شيئا يذكر، مع أن في أشياء مهمة للغاية، وذهبوا لبعض الجيران وسرقوا أموالهم بسياراتهم، وأكثر من مرة حدث. يقول إذا هاتني الورد نسيته شعرت بقع شريرة وخوف، ومباشرة بدأ أنه لم يصدني شيء في هذه الفترة. نعم، فإذا العشي من بعد الظهر، لكن الأفضل من بعد صلاة العصر. بعض العلماء يقول أفضل أيضا بين أذان العصر وإقامة العصر، لأن وقت جاب الدعاء وهو من العشي قطعا، لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، لأن تعرفون ما بين الأذان والإقامة كما في حديث أنس أنه ما تجاب فيه الدعوة، والورد دعاء فيه ذكر وفيه دعاء، بل حتى الذكر اللي فيه فهو، لأن الدعاء إما دعاء مسألة أو دعاء عبادة. أما الصباح فمن بعد صلاة الفجر، وبعض العلماء يرى أنه حتى بعد أذان الفجر، لأن قد طلع الفجر بعد أذان الفجر والإقامة يعني أيضا كما قلنا في العصر، والأمر فيه سعة، وأميل أنه لا مانع بين الأذان والإقامة، لكن أيضا أن يكرر بعض الأدعية بعد صلاة الفجر، لأن ثابت أن بعد صلاة الفجر يجمع بين الورد. يمكن نأخذ ما يتعلق بالدعاء ما بين الأذان والإقامة، وما يتعلق بالذكر ما بعد الصلاة. وشيخ الإسلام لما يجمع في الأحاديث الواردة، وكان هذا موضوع خارج عن الورد، الواردة في عقد الصلاة يقول ما كان دعاء فهو قبل السلام، وما كان ذكر فهو بعد السلام. قاعدة جميلة جيدة. إذا جاءت أحاديث نعم في عقد الصلاة قال هل يكون بعد الصلاة أو قبل الصلاة؟ قال قاعدة شيخ الإسلام، إن كان من باب الدعاء فليكن في آخر الصلاة قبل السلام، وما كان من باب الذكر فليكن بعد السلام وأنت في مكانك، جمعا بين الأدلة وبين النصوص، والله أعلم. هذا ما يتعلق بالأوراد. هذا الأخ يقول أن الله سبحانه وتعالى نهى عن صيد البحر وهم حرم، مع كل المواقيت في البر، كيف يكون هذا؟ صحيح المواقيت المحددة في البر، لكن في أهل السودان وأهل مصر الآن وغيرهم يأتون من البحر، وقد يأتي الناس يركبون نعم في البحر، قد يأتي مثل المناطق الآن في الساحل، مناطق الساحل حقر ضبع الوجه، يركبون مثلا في سفينة إلى جدة. فحقيقة إذا هم يحرمون إذا وازنوا الميقات كما هو معروف والكلام فيها، فنعم ممكن أن يكون إنسان في البحر أو من اليمن يركبون من جيزان البحر ويكون إلى جدة. فالصحيح أنه لا نقول أن فقط في اليابسة، بل حتى البحر فيه ما إذا حاذا نعم أن يكون هناك مواقيت. يقول أنت تحدثت أن إذا كانت المسألة قاضي أن على طالب العلم أن لا يفتي، إذا كانت مسألة قضاء على طالب العلم أن لا يفتي ويحيل كما كان يفعل الشيخ عبد العزيز بن باز، بينما أنت تكلمت عن يقول موضوع القضاء وغيره، في فرق بين أن أقرر مسائل علمية هنا وبين أن أفتي شخصا. الكلام كنت أقول إذا جاءك شخص له قضية، زوج يدعي على زوجته أو زوجة تدعي على زوجها أو إنسان يطلب حق، لا تفتي نعم حتى تسمع، وأنت ما تستطيع أن تسمع ولست قاضيا. نعم ممكن تصلح، الصلح غير القضاء، لكن المفتي لا تقول لا الحق لك. ولذلك عاتب الله جل وعلا داود نعم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، لأنه قضى قبل أن يسمع من الطرف الثاني، مع أنه ما أمامه. كثير ممن يأتينا الآن يدعي دعوة من زوج أو ابن أو يقول بالثقل أنا أريد هذا الحق، لا قد يكون من الطرف الآخر حجة أخرى. فلا زلت أنصح المفتين أن لا يفتوا في مسائل القضاء. أما ما أشرت إليه في موضوع السرقات وغيرها والقضاة، هذا كله من باب تقرير المسائل، ولم أتكلم عن فلان أو فلان. هذا الأخ يسأل يقول في موضوع المنافع والمضار، موضوع المياه الآن وخروجها إلى الشوارع، هذا في أذى من كثير من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أذى الجار، وكثير من بعض الجيران هداهم الله يتساهلون في هذا الماء وتخرج المياه من بيوتهم ويؤذون جيرانهم. فالأخ ينبه إلى مثل هذه المسألة والله أعلم. يقول هذا الآن فيه النظام الجديد في الأنترنت، ممكن إنسان يستفيد من أنترنت جاره، نعم نظام اللاسلكي الآن، هل يجوز هذا؟ أنا لا أعرفه، فلا أريد أن أفتي بشيء لا أعرفه، لكن لو أذن له إذا كان ضوء السراج الذي تحدثنا عنه وهو قطعا ليس في أي مضرة يرى العلماء الاستئذان ليس وجوبا، كيف في الأنترنت؟ لأن الإشكال يا أخي الكريم لا يترتب على موضوع أنه لا يخسر مال، فيعرف أنه عن طريقه، وقد يدخل بعض الجيران عن طريق هذا الموقع في مواقع ممنوعة أو مواقع فيها خلل أمني، والمحاسب هو صاحب الانترنت صاحب الاشتراك صاحب. فأقول لا، هذا الأمر خطير ولا بد من استئذانه قبل ذلك والله أعلم، ولا يجوز. هذه أخت تقول من تحضر الدرس، والآن بدأت الأخوات يحضرنا في الدور الأعلى، أن بعض الأخوات يحضرنا وبعض لباسهن لا يكون اللباس الساتر من العباءة أو غير ذلك، فأقول نصيحة للأخوات أن نتقين الله جل وعلا في لباسهن وأن نكون ساترا ومحتشما، فهن في بيت من بيوت الله وجئنا يطلبنا العلم، وأن لا يتساهلن في هذه المسألة ولا يتبرجن ولا يتطيبن والله أعلم. نعم هذا الأخ يقول دائما تذكرنا بالقنوت لإخواننا، يقول أعترف أنني قليلا ما أدعو لإخواني. يا أخي الكريم سبحان الله، أنا أتعجب كيف إنسان لا يدعو لإخوانهم في هذه الحالة التي يعيشونها في العراق أو في أفغانستان أو في فلسطين أو غيرها. هل ترضى يا أخي الكريم أنك لو ابتليت بابتلاء أن لا يدعى لك؟ كم يحزن في نفسك أن لا يدعو لك أخوانك أو يقفون معك؟ فيا أخوة الكرام القضية ليست في القنوت، إذا لم نستطع أن نقنت لسبب من الأسباب أو لم تكن إماما ادعو في صلاتك في آخر الليل، يكفي أن ملك ينادي ولك بمثل، ملك ينادي إذا صدقت مع الله جل وعلا لك بمثل. ولا تتصوروا يا أخوان أن هذا الأمر يسير. أدخل أحد الأخوة ممن سجن يقول والله إنني في بعض الأيام وأنا في السجن ولي فترة طويلة لم أرى أهلي ولم أسمع أي خبر مفرح ومعزول عن أهله، لا مكالمة ولا زيارة. يقول يصيبني رعشة من الفرح، فرح فرح وسرور. يقول إذا كان أهل الجنة كذلك فهم في خير. قلنا بماذا تفسرها؟ قال أفسرها بأن دعوها استجيبت. يقول والله ما أجد لها تفسير. يقول لما خرجت أو بدأت الزيارة اكتشفت كم من الناس يدعون، يقسمون بالله أنهم يدعون في سجودهم له. نعم فاستجيبت الدعوة وهو في سجنه ما يعلم من دعا له. يقول أصاب بفرح كما قلت لكم، يقول اتصل فرح فرح وسرور عجيب جدا. دعوة فضل الله جل وعلا. نعم وبالمناسبة ما دمنا ذكرنا هذا وذكرنا الورد، اثنان من الطلاب العلم سجنا في غرفة واحدة، اكتشف بعد فترة، كل أحد هو مكتشف لكن ما تحدث بذلك إلا بعد فترة، أنهم يقرؤون وردهم بعد العصر. هم يقولون سبحان الله قبيل العصر نحس بثقل عجيب جدا، وبعد العصر عندما نقرأ الورد نشعر براحة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. يقول واحد كل واحد كنت أحس بهذا ولا بكلم صاحبي، فيوم من الأيام أحدهما فتح الموضوع قال الآخر أنا مثلك. فوجد أن تأثير الورد إذا قرئ بصدق، وكأنهم يقولون والعلم عند الله أن الورد الصباح انتهى من الظهر، فبدأ الثقل على العصر مع بعض صلاة الظهر، لأن خلاص انقطع الورد انتهى، ورد الصباح ينتهي بانتهاء الضحى خلاص مع الظهر. فيقولون نلاحظ ثقل كأن الواحد ثقيل نفسه ثقيلة. فيقول إذا قرأنا الورد وشعرنا براحة وطمأنينة فهذا أمر مشاهد مجرد محسوس، سواء في الدعاء فادعوا لإخوانكم الحمد لله وحافظوا على أورادكم وهي من أكبر ما يعينكم على حفظ أهلكم وأموالكم، ولدي ما أقول من القصص بل والله من الحقائق في تأثير قراءة الورد على كثير من الناس وحماية نفسه وأهله وماله وعره، حقائق ثابتة. وكذلك في موضوع الدعاء تأثير على الآخرين، سواء مريض أو سجين أو معسر يكفي أن لك بمثل. بل أحد الأخوان يقول فكرت إذا دعوت لنفسي دعوت لنفسي فقط، إذا دعوت لإخواني أي أخ فله ولي. سبحان الله، يعني أي عاقل يقال تعال إيش رأيك نعطيك 1,000,000 ريال ولا نعطيك 2,000,000 لك ولأخيك؟ في عاقل يقول لا أعطونا أنا وترك أخوي؟ في عاقل يقول هذا؟ طيب ما فيها ما لك إلا 1,000,000، إيش رأيك نعطيك 1,000,000 فقط لك ولا نعطيك 2,000,000 لك ولأخيك؟ العاقل يقول ولا حق، ما دام لم يقص حق شيء بل قد يكون أعظم، لأنه ثبت أحيانا الدعاء الإنسان الدعاء لأخيه صادقا يكون أرجى من الدعاء للنفس. إذا ادعوا لإخوان. كيف هم المجاهدون؟ الأخ يتكلم عن المجاهدين، لا تدعوا للمجاهدين؟ إذا لمن تدعو؟ هنا الأمر الخطير أيها الأخوة والعظيم، وأسابق الوقت سأختصر بدقائق لعل ننهي هذا الأمر. يقول هل منهج نوح عليه السلام أنه كان متفائل مع أنه دعا على قومه؟ لعله يأتي إن شاء الله، لكن نعم نوح كان متفائلا وصبر على قومه 950 سنة، أما أنه دعا فليس لأنه ليس غير متفائل، دعا لما قال له الله أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فقال لا يلد إلا فاجرا كفارا، خلاص عالم كفار، فدعا عليهم بالهلاك. فيختلف عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم، ففعلا خرج من أصلابهم. لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنهم لم يؤمنوا بل آمنوا، وهذا الواقع. أما نوح فقد جاءه الدليل إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا يعارض تفاؤل إطلاقا في هذا الأمر. هذا الأخ يقول اسمح لي الشيخ لو وقف دقيقة أو دقيقتين، يقول أنا ظهر لي أرض من البلدية الرسمية بس ما ظهر فيها فك، هل يجوز أبيعها؟ يجوز إذا استلمت الإيصال يجوز، وإن كان بعض العلماء يرى أنها لا تثبت الملكية إلا بالصك، لكن الصحيح أن هذا الأمر، لكن يكون في شرط أنها لو أخذت منك أن تعيد المال لصاحبه والله أعلم. سؤال فقط أو سؤالين. يقول أنا الآن عندي دورة في الكمبيوتر وأفطر أحضر الدرس هنا أو بعض دروس المشايخ، هل هذا يؤثر على الدورة؟ الغياب النسبي لا مانع، أصلا ما في دراسة في الجامعة ولا في غيرها إلا يضعون 20% غياب، أما إن كان غياب كلي أو أغلبي فلا يجوز، لأن هذه شهادة ستعطى إياهم. أدع الباقي، ما بقي إلا سؤال سؤالين إن شاء الله لموعدنا بعد أسبوعين من الآن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.